السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. سبحان الله، عرفة الذي تشهده أنت الآن، فأنت مع خير الدعاء، وقت فيه خير الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء هو روح العشر وسداه، الدعاء هو مشفى الروح، وهو محراب الحياة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن هذه العبادة حتى نتشجع فيها أكثر وأكثر، وكنا تكلمنا في رمضان في 3 أو 4 محاضرات، فربما من أراد أن يعود إلى بعضها فليعود من اعتراف عاجز وتعبدا ورقة ومناجاة. هذه الأمور كنا تكلمنا فيها عن الدعاء. الدعاء اليوم مختلف تماما، لأن سبحان الله اليوم يوم عرفة، ويوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي رافعا يده صلى الله عليه وسلم مثلما رفع يده في يوم عرفة. يعني أطول وقت كان النبي بيدعو فيه كان في هذا اليوم. اليوم اجتماع الداعين من كل بقاع الأرض الصاعدين بدعائهم إلى السماء، ولذلك شعاري لا لن أضعف وإن طال الطريق وإن تعب من الدعاء الرفيق. أيا كان أنا لن أضعف، سأستمر، لأن الدعاء اليوم ليس كالدعاء في سائر العام. فلو كانت المطلوبات السنوية لم تتحقق لي طول العام، فقد الآن اقتربت، واقترب أن تتحقق، اقتربت أن تتحقق، فارفع منها ما شئت ولا تستعظم شيئا أبدا، فالله أعظم. وهذا اليوم من كل يوم أعظم، والله في هذا اليوم منك في قرب أعظم. اليوم في موعد مع الملك سبحانه وتعالى منذ عام، في أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده في هذا اليوم المبارك في النهار. فماذا سأعد لهذا اليوم يا رب؟ كيف سأعرض مطلبي النهاردة؟ استشعر كده النهاردة بيتقال لك، أنا في يوم من الأيام، يعني في وقت من الأوقات، أتى لي إنسان وقال: تم اختيارك إنك هتقابل فلان، وفلان ده على يعني رجل بمقام رئيس البلاد. وسبحان الله كنت مشغولا فاعتذرت يعني، لكن الشاهد إن لأول وهلة كده تقابل فلان، طب هتقول له إيه؟ والكلام اللي هتقوله له، والنقاش اللي ممكن يتم. الكلام ده سبحان الله كان يدور، وده مجرد انك بتراجع وبتتكلم عن يعني مجرد شخص واحد من البشر. فالواحد يراجع ويشوف سبحان الله كيف اذا كنت هذا الامر متعلق بالغني الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحي القيوم، كيف ستعرض مطالبك؟ هتتكلم عن أحلامك إزاي؟ الإحساس ده بيخليك دايما مركز، الإحساس ده إن دي فرصة، إذا فاتت اليوم ربما لن تعود، ومنهم من ينتظر، فأنت بتنتظرها، وبتنتظرها باستعدادات روحية واستعدادات جسدية واستعدادات دعائية. استعدادات روحية بتهيئ قلبك، استعدادات جسدية بتريح جسدك عشان تبدأ تستغل الوقت اللي هو من بعد الظهر أو بعد الظهر بساعة بالكثير، من العصر للمغرب تستفيد منه. فبتحاول بقدر الإمكان إنك تستعد لهذا، لأن التلذذ بالدعاء يكفيك والله عن إجابة الدعاء، لأن المتلذذ بالدعاء يقول كفاني هذه اللذة التي لا أعرف لها وصفا في الأرض، اللذة التي أجدها تتخلل روحي، شراييني، نفسي، شعري، بشري، كل حاجة، حتى يعني خلاياي. فإن لم تجبني الآن ظاهرا يا رب، فإن لطرق بابك لذة ليست أحلى ولا أعمق ولا أسنى ولا أطيب منها شيئا. فلك الحمد يا رب أنك توفقني لهذا، أنك دللتني على هذا ووهبتني هذا التلذذ. فهذا الأمر أنك تدركه وتبدأ تحدث نفسك، كيف أشرك معك في بسط كفي أحدا؟ تقول أنا إزاي أنا سبحان الله أفكر في حد تاني دلوقتي؟ أوليست حاجتي عنده؟ أوليست حاجة من يظهر أن حاجتي عنده هي عندك؟ الحاجة اللي أنا ممكن أفتكر ده ممكن ينفعني سبحان الله، أليست كل هذه الأيادي تبسط لله وحده؟ كل الأيادي في العالم النهاردة المسلمة ترفع لواحد، هل من شاهد أعظم على الإجماع المطلق ده، على الافتقار المطلق ده، والحاجة المطلقة لله سبحانه وتعالى؟ لله سبحانه وتعالى كل الناس محتاجة سبحان الله. عشان كده النهاردة أنت مش هتبسط كفك أبدا، ستبسط روحك وقلبك. ولذلك إذا تأخر الأمر أنت ما تنشغلش، لأنك مشغول ببسط الروح. حتى بقى ربنا استجاب لي، والله سبحان الله كانوا يدخرون الأدعية إلى يوم عرفة. كان السلف بعضهم يدخر أدعية، يقول لك دي عينها العرفة، عارفين كده والدتك عم تقول لك إن ده عينها للموسم، عينها مش عارف للأيه، عينها لفلان لما ينجح، الفلوس دي عينها لفلان عم تتجوز. في ناس عين أدعيتها لليوم ده عشان بعد العصر كده يبدأ يدعي الله سبحانه وتعالى. فأقول لروحك خلي بالك، انتبهي، الموضوع ده يا جماعة ضروري جدا جدا انك تاخدوا بالكم منه النهاردة. لان مهما قلت ومهما يعني ابدعت وتكلمت ما شئت عن لذتك في الدعاء، لن تصل ولن تستوعب حب الله للدعاء. اذا كنت تحب الدعاء قوي، فكيف لو نظرت الى حب الله للدعاء لوجدته اعظم من تلذذك واعظم. فالله إذا أحب فهو العظيم في حبه سبحانه وتعالى، وأنت أيها العبد إذا تلذذت فأنت الضعيف في حبك، فكيف أوفي بشكر ربي؟ وهل يكافئ العبد ربه؟ مستحيل. عشان كده يا جماعة مهم اللي احنا نستثمر هذا اليوم، اليوم ده اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة. طيب أنا أدخل إزاي؟ أحب العطايا في قلبي رجاؤك، لازم تدخل. ليس عندي اليوم إلا حسن الظن فيك، أنا لا أتكئ على أي شيء اليوم، أنا عاري، ليس لي معي عصا أتوكأ عليها إلا عصا حسن الظن فيك. عشان كده أحسن الظن وتتوسل برحمة الله سبحانه وتعالى، وتقول له يا رب يدنيني الشوق إليك، وإن أبعدني شيء فالحياء، الحياء أننا مستحي منك، ولكن الشوق يحرقني ويدنيني. إذا دخلت على الله بهذا ورزقت الحب، وإذا جاءت أجنحة الحب لا تحتاج إلى سلم للصعود، مش هتحتاج، خلاص بقى هتلاقي نفسك بتطير وتحلق. ومن حلق التحليق يأتي على طول بعد التشويق. إذا شوقتك هذه المعاني حلقت بها ولا بد. فالإنسان يقبل على الله في هذا اليوم يوم المرحمة وهو محسن الظن بالله. كان بعضهم يقول اللهم إنك تقول، هو يتوسل إلى الله بحسن ظنه فيه ورحمته، إنك تقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، فيقول له يا رب وأنا تبت من بعد ظلمي فارحمني، فإن لم أكن أهلا لذلك فإنك تقول وكان بالمؤمنين رحيما، وأنا مؤمن فارحمني، فإن لم أكن أهلا لذلك فإني سمعتك تقول ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فارحمني، فإن لم ترحمني وإن لم أكن أهلا لذلك فأي مصيبة أعظم من مصيبتي؟ أن تضيق عليك، أن تضيق علي رحمتك، أن تضيق علي رحمتك التي وسعت كل شيء، ولكني لا أقول إلا كما علمتنا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد سمعتك تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليهم راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فارحمني. سبحان الله، هذا رجل دخل على ربه من هذا الباب. ولذلك الناس الذين أتوا الله بآيات الله سبحانه وتعالى بهم من النار، ثم بعدما يعني يتم مراد الله سبحانه وتعالى معهم يأمر الله أن ينصرفوا إلى النار، فيلتفت أحدهم فيقال له لما التفت؟ قال ما كان ظني به أن يعيدني إلى النار بعدما أخرجني منها. يا جمال الظن بالله وأنا معه، وأنا عند ظن عبدي بي سبحان الله، فيقول الله أدخلوه الجنة بهذا الظن، بسبب حسن الظن ده، أنه يتكئ على هذا الظن، قلب مشحون ممتلئ بحضور الرحمة. عشان كده أوعى تخلي آلامك تمنعك، آلامك ليست مانعة أنك ترى أحلامك. وهذا اليوم لا ينبغي أبدا أن تشوش عليك الهموم، فوالله الهموم كالغيوم ما تراكمت إلا لتمطر، زي الغيوم كده بتتراكم حوالين بعضها عشان تبدأ تمطر بقى. هو كذلك سبحان الله، همومك غيومك تراكمت عليك حتى تمطر، ولذلك عطر الجرح باقي. الجرح بتاعك ده سبحان الله هذا الذي ينزف، ظاهرا ينزف ولكن فعلا اللون لم لون ألم، والريح ريح شوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدم، اللون لون الدم، خلاص اللون لون الدم ولكن الريح ريح المسك، فعطر الجرح باقي. فلذلك تصرخ بملء صمتك وتقول إني أحبك، وتعيش الأنس أن تجلس مع ربك بلا هم إلا، تقول له يا رب هذه اللوعة التي أنا فيها هي طريق العودة، فلوعتي طريق عودتي. الشيء اللي انت سبحان الله هذا العرج الذي تعاني منه هو فرجك، العرج طريق الفرج، بل عروجك هو الذي يجعلك أن تطأ الجنة. لما ابن الجموح قال له يا رسول الله أريد أن أطأ الجنة بعرجتي، هذه العرجة الحسية، هناك عرجة معنوية، أحيانا عندك هموم، عندك كروب، عندك غموم، عندك مشاكل، عندك مهم، في عرجات في قلبك، في استنزاف، في نزيف، في آلام، أنت تطأ جنة الرضوان وجنة العرفان إن شاء الله، جنة العرفان في الدنيا والرضوان في الآخرة بهذه العرجة، فأنت هتلاقي نفسك بتتغير سبحان الله. فعشان كده النهاردة ما تقولش في دعاء يوم المرحمة يا رب همومي كبيرة، لا لا لا لا لا، قول له يا هم يا هم أنا عبد لرب كبير. والله سبحان الله إذا عشت هكذا ترى العطاء من الخلق حرمان والمنع من الرب إحسان. لو عشت المعاني دي هتخرج بالطريقة دي، إنك تشوف العطاء من الخلق كأنه حرمان والمنع من الرب كأنه إحسان، لأنه والله ما منعك بخلا ولكن منعك لطفا. الله جل وعلا ما منعك بخلا ولكن منعك لطفا، ولن تفهم المعطي حتى تستوعب المانع، مش هتدرك فعل الرب العطاء حتى تستمتع بالمنع، لأنه يمنعك لطفا. وأحيانا سبحان الله تجد هذه اللوعة وهذه الهموم التي شغلتك عن الناس أنها مفتاحك للأنس، فإذا أوحشك من خلقه فلعله أراد أن يفتح لك بابا للأنس به. عشان كده والله يا جماعة أوقات الفاقات أعياد المحبين، أوقات الفاقات أعياد المحبين. شفتوا حديث أما استطعمتك فلم تطعمني، فيقول له يا رب كيف أطعمك أنت رب العالمين، أما علمت أن فلان طلب كذا لو كنت أطعمته إيه؟ طيب يجي بقى في حديث المريض، الله سبحانه وتعالى يعاتبه، فأن الله سبحانه وتعالى لما يعاتبه يعاتبه عتاب شديد جدا. العتاب ده خلاصته إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى يقول له في المريض بقى أما علمت أن فلانا لما يقول الله سبحانه وتعالى أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. في السقيا والعطاء قال له إيه في الطعام؟ لوجدت ذلك عندي. لكن هنا قال إيه؟ لوجدتني. ليه؟ لأنه انكسر، لأنه منكسر هذا الرجل. فلما انكسر فصارت هذه الفاقة هي التي رفعته. فأوقات الفاقات أعياد المحبين، وسبحان الله لعل أملك يكون في ألمك، الأمل بتاعك يكون هو ده السبب. ولذلك يا جماعة الآلام تبتلع وتموت وتحتضر عند عتبات اللجئ إليه. اللهم جئتك بما ألم بي فأسعفني. يعرف كده واحد يقولك أنا طالب الأسعاف، أنت بتقول له كده جئتك بما ألم بي فأسعفني. يا رب الناس يسمعون صوتي وأنت تسمع أنات ونزيف قلبي، تسمع أنات ونزيف قلبي. فيبدأ الإنسان يدرك لما يدخل بالمعاني ديت والله لا يجد العزوبة، فتخرج العزوبات من أشياء ظاهرها العذابات، ولكن والله ظاهرها عذاب ولكن بطنها عذب. عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب. والله عذابي فيك عذب، أي مجهود ببذله وأي ألام بلاقيها خلاص طالما فيك عذب. إيه ده سبحان الله، هو أنا بشرب ماء يعني ماء يعني أشرف ربما من ماء زمزم في قلبي جاي منين؟ يقول له عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه، يكفيني أنا بس في الحب اللي أنت تحبه أنا أحبه بس، هو ده اللي يكفيني، وأنت تحب مني الرضا لن تجدني إلا راضية. فعشان كده لو تخلصت تتخلص من القيود وتستحضر الشهود تبدأ القيود اللي مع الطلاق دي. أحيانا بعض الناس يقول أنا بدعي ربنا ولا يستجيب الله لي، سبحان هذا اللسان الذي ينكر وهذا اللسان الذي يعني يتألم ويعبر عن شكوى بهذا اللسان، هذا اللسان نعمة، لا نعمة منه سبحانه وتعالى، ومع ذلك لسه بيشتكي سبحان الله. عشان كده اجعل قلبك في الوادي الأفيح النهاردة وقل له في عرفات قد عرفت، خلاص انت عرفت بقى، والله ان شاء الله تخرجون من عرفة وكل مرارة تجدوها في حياتكم هتلاقوها ايه حلاوة، ولن تتجرعوها بعد ذلك، ستتجرع المرارة من غير تعبيس وتلاقي نفسك عندك صبر جميل. عارفين الصبر الجميل ده اللي هو من مؤشراته أن ترى صاحب البلاء بين الناس وكأنك لا تعرفه، بل قد يغلب على ظنك أنه أسعدهم، أسعد واحد فيهم. ليه؟ لأنه لا يظهر منه شيء سبحان الله، رغم أن قلبه مليء ولكنه إنسان جميل يعقوبي القلب، فشان قلبه يعقوبي فعنده فكرة الصبر الجميل دي. فما أنبل القلب الذي يطلع عليه الرب وهو يحاول أن يخفي ما فيه من آلام ويخفيها بلا تجلد اوعى تكون بتخفيها كده وتتجلد، اوعى يا جماعة تتجلد على الله، لا حاول بقدر الامكان ما تحاولش يعني انك تتجلد وتحس انك انت واقف بقى وبتحاول بقدر الامكان تظهر قدام ربنا انك ايه قوي يعني، لا لا لا لا. سبحان الله، زكريا بيقول وهن العظم مني، رغم ان ربنا يعلم ان زكريا وهن العظم منه صح، ولكن زكريا فقيه بربه، يعلم ان ربه يحب منه هذا الاسترسال في تفاصيل العجز والافتقار. ذلك يا جماعه اعظم الايادي هي التي تقطف التي اتكأت على الفقر، اعظم الايادي الموصوله بقلب مفقور بقلب مفتقر، دي القلوب دي الايادي هي اللي بتقطف ثمار الدعاء. عما ترفع ايدك كده وفي وصله بين ايدك وبين قلبك، الا ان القلب ده مفتقر على طول ايدك تاخد الثمره. سبحان الله. عشان كده الدعاء من جماله، من جمال الدعاء انك تشهد فقرك وترى غنى ربك، انك بتشوف غنى فقرك قد ايه انك فقير. شوف قلبك اللي باين ضلوعك ده انت مش عارف تتحكم فيه، نظرك اللي معاك ده مش عارف تتحكم فيه، ايدك وصوابعك مش عارف تتحكم فيها وبتدخل على حاجات وبتاع والكلام ده كله ليه؟ عشان انت فقير، عشان انت عاجز. عشان كده الدعاء اعتراف عاجز بقدرة قادر. عم تيجي تقول له يا رب اعطني، طب وانت ما خدتش ليه؟ لان انا عاجز. طب وبتقول لي مين؟ بتقول له ليه؟ لانه قادر. بس ادي المشهد كله. فسبحان الله، المرء او لذلك من جمال التأخير احيانا تتاخر الاجابه. لماذا تتاخر اجابه البعض؟ احيانا الله سبحانه وتعالى يؤخر الاجابه لان النفس يا جماعه مليانه امراض، فاحيانا يتاخر الدعاء تتاخر الاجابه، فيخرج الدعاء معه حراره، هذه الحراره تطهر ادران وامراض النفس، هذه الحراره بتطهرك، هذه الحرارة كأنها البنزين الذي يشعل مصباح التنفيس في القلب، فبتطلع كلمة يا رب سخنة فتلاقيها تداوي جراحك، فتيجي نقول لك ها انت حسيت ان ربنا اجاب دعائك، تقول له ايه؟ تقول له والله انا مش مشغول دلوقتي بإجابة الدعاء، انا خلاص ارتحت. والله يا جماعة في ناس تيجي تستشيرني، فانا ادرك إن الاستشارة دي من هذا الشخص أو من هذه المرأة الحل الوحيد ليها إن أنا أسمعهم، فأسمعهم يظلوا يتكلموا ساعة ساعة كاملة وأقول له فرغت أو فرغتي خلصتي، فتقول لي آه، أقول لها طيب إيه المشكلة؟ تقول لي مفيش مشكلة، أنا كنت بس عاوز حد يسمعني وجزاكم الله خيرا، وتنتهي المشكلة. سبحان الله. يعني انت ما كنتش طالبه حاجه؟ لا انا ما كنتش طالبه حاجه، انا كان في حمل، لان التنفيس يا جماعه احيانا بيكون هو الحل. سبحان الله. فانت النهارده احيانا عم ترفع ايدك وتنكسر وتدعي ربنا وتقول له انا ضايع، انا مهموم، انا مغموم، انا مشرد، انا تايه، انا الى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى من ملكته أمري؟ وقاعد بقى تكلم وتناجي الله سبحانه وتعالى، وبعد ما تخلص كده وانت بتتكلم تلاقي الدموع قاعدة تسيل، وشوية دموع باردة، دموع فرح، أنك تشعر كأنك حول العرش تطوف، ومرة دموع الحزن وأنك بتفتكر آلامك وبتفتكر أحزانك، وتيجي مرة واحدة كده تروح فرحان وسعيد، تلاقي الفرح ده والسعادة دي تروح انت ساكت خالص، كأنك سبحان الله ولله المثل الأعلى قدام واحد بتحبه قوي وكريم جدا، وانت رايح فتنكسر ليه، فتقول له انا بشتكي من واحد اتنين تلاتة، ومرة واحدة تروح ساكت ودموعك تبدأ تكمل كلامك وصمتك يبدأ يحكي أحلامك، فتروح ساكت خالص. فده مع البشر انت بتعمله أحيانا، بس البشر مش عارفين اللي في قلبك، الله يعرف ما في قلبك، فتلاقي نفسك مرة واحدة كده تروحي تقول الحمد لله أنا مبسوط جدا النهاردة، فتقول له إن ربنا استجاب لك، ف فيقول لا انا مش مشغول بالاستجابة دلوقتي، انا خلاص انا كنت رايح كنت طالب حاجة بسيطة، كنت طالب ان انا انجح، كنت طالب ان انا اوفق في كذا، فخرجت بحاجة ياه ونعمة ما خرجت. عارف لما تكون رايح لمستشار كبير او حد كبير جدا في الدولة وعشان يشفع لك في حاجة، وانت رايح فمقدم طلب ان بس مجرد يمضي لك عليه عشان ابنك ياخد اجازة مرضية او اي حاجة، فيقول لك انت جاي للموضوع ده؟ لا انت عندك كم ولد؟ فيقول تقول له تلاتة، يقول لك التلاتة هعينهم لك. وعندك كم بنت؟ اتجوزة ولا لسه؟ زواجهم عندي. انت بتاخد معاش ولا لا؟ فتقول له لا، فيقول لك معاشك عندي ومش عارف ايه عندي، وانا عاوزك تبقى لابس كويس، هات لك لبس وهات لك كذا وهات لك كذا. وبعد ما يخلص معاك كل حاجة يقول لك انت اكلت؟ لا لازم تاكل. وبعد ما تاكل كل حاجة يقول لك ايه طمني، ها قول لي ايه طلباتك؟ تقول له لا مفيش. نعم يعني ايه مفيش؟ اما انت جاي ليه؟ لا والله خلاص والله الموضوع اتحل. يا ابني قول لي ايه طلباتك؟ خلاص والله الموضوع اتحل. شعرتم قبل كده مع البشر احيانا بتحسوا بكده؟ مش في ناس بشر رحتوا قابلتوهم عشان تطلبوا منهم حاجة لما أغرقكم الحياء منهم والكرم بتاعكم، شعرتم بالمعنى ده وحسيتوا ان خلاص الموضوع انتهى وانتم مش محتاجين حاجة؟ فاليوم هو يوم المرحمة. اليوم ربنا قال لنا واسألوا الله من فضله، اليوم هو سؤال الله سبحانه وتعالى أكتر. شوفوا ربنا بيحب جدا الدعاء لدرجة ان هو كان في تكثيف في القرآن وتكثيف في السنة ان احنا نطلب من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى واسألوا الله من فضله، ويقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. سبحان الله، قبل ما يقول له أجيب قال قريب عشان تعرف قد إيه أنت اللي بتبعد نفسك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من لا يسأل الله يغضب عليه. ياه ربنا بيغضب على الإنسان اللي ما يسألوش. ليه يا جماعة؟ لأنك لو ما طمعتش في كرم ربنا هتطمع في كرم غيره، ولو طمعت في كرم غيره هتكون خسرت كتير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء. شوفوا الله سبحانه وتعالى يقول كلكم ضال. ياه كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. يعني بيقولوا اطلبوا بقى الهداية عشان نديها لكم. كلكم عاري، عاري الجسد وعاري القلب وعاري العقل وعاري كل حاجة، إلا من كسوته فاستكسوني. اطلبوا الكسوة، كسوة القلب، الكسوة الظاهرة، الكسوة الباطنة. كلكم جائع، كله جعان، كله ضايع، روحك جعانة وجسدك جعان، اطلبوا بقى. سبحان الله. المعنى ده الواحد عما يستحضره، تستحضر بقى إن الله حي كريم يستحي أن يرفع الرجل يده ثم يرده صفرة. استشعر كده إن في واحد عنده حياء رهيب وكريم جدا جدا جدا، تروح تطلب منه 10 جنيه ومش يديك؟ يستحي. فوانت بترفع ايدك كده استحضر ان ربك يستحي منك ان يردك صفرا، انك تقول له اعطني اعطني اعطني اعطني اجبرني اجبرني، وتقول له الكلام ده كله في الاخر خالص وهو كريم ثم وهو حيي فيردك صفرا. الله يستحي ان يفعل هذا معك. المعنى ده ما تستحضره هتلاقي نفسك الموضوع معاك بيروح في حتة تانية خالص. ولذلك يا جماعة من جميل معاملة الله في مثل هذا اليوم وفي عبادة الدعاء تمام عموما، يعني أن الله يحب منك أن تطمع في كرمه. يعني لو في واحد غني جدا وراجل ثري، وما قصده إنسان إلا وقد لبى له حاجته، وانا بقول لك ان الراجل ده وانت عندك ديون، بقول لك يا ده بيسد ديون دول، روح له بس وهو هيخلص لك كل حاجه. تروح تقول له انا عاوز 7 جنيه، انا مزنوق في 5 جنيه، بينفع؟ حبيب قلبي ما ينفعش تدخل على ده وتقول له 5 جنيه و6 جنيه و7 جنيه، صح؟ الله يحب، ولله المثل الأعلى، يحب أن تطمع فيه، إنك تطمع في كرمه. لو كريم قال لك قابلني الساعة كذا وقول لي كل اللي نفسك فيه وتحتاجه، هتروح تقول له إيه؟ تقول له حاجات عادية ولا حاجات كبيرة؟ عشان كده عمر كان بيقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. أنا مش مشغول بالإجابة، أنا بس عاوز يتفتح لي. ليه؟ لأن أنا طمعان، طمعان في كرمه. وإن الله إذا فتح لك في الدعاء فاعلم أنه أراد أن يعطيك. فوالله ما وفقك لسؤاله إلا ليطمعك في نواله. الله سبحانه وتعالى ما وفقك لسؤاله إلا ليطمعك في نواله. سبحان الله، المعنى ده مهم جدا جدا جدا. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا وأما السائل فلا تنهر، فكيف به سبحانه وتعالى؟ إذا كان يأمرنا نحن، إذا سألنا إنسان محتاج لا ننهره، فبالله عليكم كيف يعامل الرب جل وعلا من يسأله؟ يجي بعض الناس يقولك طب أنا بدعي ربنا ولا يستجيب لي. وفي بعض الناس للأسف الشديد قبل ما نجاوب على السؤال ده بيتعامل مع الله جل جلاله إزاي؟ كأنه يجرب ربه. يعني يعني النهاردة يوم عرفة ويوم التراحم وهو بيسمع الدعاء وبيستجيب. طب أنا هطلب طلب بقى، طب أنا هطلب كذا. أولا الله لا يجرب، ثانيا لا تتعدى في طلبك. مش هقدر أشرح الكلام ده لأنه اتشرح قبل كده في دروس كتير ممكن تراجعوها، لكن في المجمل المهم أن بيجي يسأل بقى، ندخل على اللي بيجي يقول أنا مدعي ربنا ربنا ما بيستجيبش لي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا والرب أخبرنا أن كل دعاء مستجاب، فنصدق من؟ نصدق كلامك أم نصدق الرب جل وعلا والنبي؟ نصدقهما. إذن ربما أنت فاهم خطأ، وهذا هو الحقيقة، أنك فاهم الاستجابة غلط. البعض فاكر أن الاستجابة دي هي مجرد الاستجابة المحسوسة، يا رب زوجني نهال، يا رب زوجني ريهام، يا رب أنا عاوز أتجوز فلان، وربنا يصلي لنا اتزوج. واحد مشغول بحاجات دي كده فما يرزقش ولا ترزق هي محمد ولا احمد ولا عبد الرحمن، فتيجي تقول ربنا ما استجابليش. اولا مشكله الشكوى ديت كانها، نسال الله العفو والعافيه، ان يعني فيها قبح معين، كانه يقول دعوت بقدر ما استحق ان يستجاب لي، ولله يعني سبحانه وتعالى، ويسأل الله المثل الأعلى، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزه قلوبنا عن هذه المفاهيم. كأن هذا الإنسان ينسب ربه للبخل، حاشا سبحانه وتعالى، يعني يقول أنا مفترض يعني أنا عملت اللي علي فلماذا لا يعطيني. هو كان فاكر أن هو أن الله سبحانه وتعالى بيعطيه استحقاقا لا منة. نسأل الله العفو والعافية. فده قبيح جدا الإنسان يقول كده، وده من ضعف اليقين وفي سنة قنوط. لكن الاستجابة يا أولي الألباب ليست محصورة في هذا. الاستجابة إما تكون جواب معجل، أنت بتقول يا رب أعطني وفقني في شراء سيارة، فإما تاخد جواب معجل تاخد السيارة، أو ثواب مؤجل إن ربنا يدخل ليك هذا الأمر يسبهولك ثواب مؤجل، أو وقاية من بلاء منزل. يعني إيه؟ يعني في واحد بيقول لك انت طالب منه 5 جنيه، قاعد تقول له لو سمحت انا عاوز 5 جنيه، فبيقول لك والله بص انا مش معاك، انا مش هديك 5 جنيه، انا هديك 100 دولار. ايهما اكرم واجمل؟ لا شك جميع العقلاء يقولون 100 دولار افضل بكتير، وهي قد 5 جنيه اضعاف مضاعفه، صح؟ لكن لجهل الانسان بفرق العملة أحيانا يقول لك أنا ما خدتش. سبحان الله، يا مسكين أنت خدت حاجة تانية، خدت بعملة تانية مختلفة، أنت خدت ثواب مؤجل. الثواب المؤجل ده عملة تانية، سبحان الله. أو وقاية من بلاء منزل. واحد عليه 100,000 دولار وهيتسجن خلاص، حل الدين وهيتسجن. فهيجي يروح للراجل صاحب الدين ده ويقول له طب معلش اديني كمان 10,000 دولار، هو أصلا الشهر الجاي يعني في أول 8 هيتسجن. ورايح للراجل ده صاحب الديون ويقول له إيه لو سمحت بديني كمان 10,000 دولار يبقى 110. فيقول له إيه لا أنا عندي عرض ليك أحسن من كده. يقول له إيه العرض؟ يقول له لأنا أسقط عليك 100,000 دولار الدين وأرحمك من البلاء اللي أنت ممكن تتعرض له والسجن بتاع أول الشهر الجاي. بالله عليكم في حد عاقل يقول له لا أنا مش عاوز العرض ده وعاوز 10,000؟ فيقيك من بلاء منزل. أنت كان ممكن يجي لك بلاء مشكلة، ممكن كان بنتك يحصل لها، ابنك يحصل له، أنت يحصل له، فيقيق فقد يؤخر إجابتك. هذه الإجابة يؤخرها لعلل تكلمنا عن بعضها. طيب عشان الوقت عاوزين ندعي ربنا، عاوزين إرشادات، نعمل إيه؟ إنك تدعوه اضطرارا لاختيارا. اوعى تكون فاكر يعني انك يعني بالمزاج ان بتدعوه كده من باب ان انت ايه والله انا مختار يعني ادعي ربنا ما ادعيش. حبيب قلبي انت مالكش الا طريق واحد، هو طريق واحد، طريق اجباري، كل الطرق مسدوده. فانت بتدعوه يعني واحد يقول لك إيه افرض ما ربنا ما استجابليش، وانت فاكر يعني ان الشيخ هيجيبها؟ انت فاكر ان باباك هيخلصها؟ خلاص انتهى. فتدعوه اضطرارا لاختيارا وتعبدا ورقة، تقول له يا رب أنا جاهل أنا عاجز، فإنك تعلم ولا أعلم لأن أنا جاهل، وأنك تقدر ولا أقدر لأن أنا عاجز. وتدعوه تلذذا وإلحاحا، ده إنك تلح على الله سبحانه وتعالى. وتوكلا وتفويضا لا توجيها، ما توجهش، لأن بعض الناس بيدعي ربنا يقول له يا رب اختر لي يا رب، اللهم من كان هذا فيه خير فيسره لي، لا يا رب يسر لي دي بعينها، لا لا تختار مع الله سبحانه وتعالى، الله يختار لك ولن يختار لك إلا كل خير. وقلت لكم قبل كده جملة مهمة جدا لو تتذكروا، قلت لكم أن الطفل لما ينقطع عن الكهرباء، أول ما الكهرباء بتتقطع بيعمل إيه؟ بيجري على والدته يقول ماما ماما ماما ماما، صح؟ انت برضه عم يحصل لك البلاء وعاوز حاجه، بتروح لمين؟ من الذي تعتمد عليه وتلجأ اليه؟ ربي لا اشرك به شيئا، ربي لا اشرك به شيئا. كنت اتمنى ان انا اكمل في الدعاء واتكلم معاكم حتى تستثمروا هذه الايام وازاي تدعو ربنا، واقول لكم على بعض الناس اللي ربنا استجاب لها دعائها وقديين كانوا مجيبين الدعوة، لكن عشان الوقت لا نشغلكم كثيرا، سريعا كده في دقيقة ازاي انا ادعي ربنا. اول حاجة الحمد، انك تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، انك تحمد الله سبحانه وتعالى انه اطلق لسانك، ان رب العالمين مكن ليك انك ترفع ايدك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نبدأ بالحمد، فاول حاجة انك تحمد الله سبحانه وتعالى. فبمحامد بقى حتى النبي يوم القيامة فيسجد تحت العرش يقول فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامد، فيبقى أول حاجة تبقى في حمد لله سبحانه وتعالى، لأن النبي قال أما إن ربكم يحب المحامد. يا ربنا بيحب المحامد، ربنا بيحب منك هذا الأمر. وأفضل عباد الله الحمادون كما قال النبي وصححه الشيخ الألباني. فإنك أول حاجة تعملها إنك تحمد الله سبحانه وتعالى، وتقرأ بقى أوراد من الكتب المنتشرة دي كلها، تبدأ تقرأ في البداية كده أذكار فيها الحمد، أدعية فيها الحمد، ثم تدخل على الثناء، تقول يا من تقول للشيء كن فيكون، يا من تحيي الموتى، يا من بيدك الخير، يا بديع السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين، يا من لا تخفى عليه خافية. المعنى ده مهم مهم. إبراهيم التيمية قال كان يقال إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء فقد وجب، وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على رجاء، يعني احتمال، لكن يبدأ بالثناء بعد الحمد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي ويكثر من الصلاة عليه، والصلاة الإبراهيمية ديت اللي هي الأكملها وأفضلها، ثم يستغفر الله ويتوب ويبدأ إيه التوبة والاستغفار، ثم يظهر الحاجة والمسكنة، وبعدين بقى يبدأ يدعي ربنا سبحانه وتعالى بما شاء وبما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. طب أنا بتلخبط وما بقدرش أدعي كتير، أعمل إيه؟ والله امسك كتاب أدعية وابدأ بيه، وبعدين ابدأ. عندك مشكلة كلم ربنا، قول له يا رب أنا عندي مشكلة. عندك مشروع، قول له يا رب على المشروع بتاعك. مش امرأة عمران كانت بتقول لربنا على المشروع بتاعها، إني نذرت لك ما في بطني، يا رب أنا ناوية الفترة الجاية ديت أن ابني يبقى كذا وده، فتقبله مني يا رب. تكلم مع الله، تكلم مع الله، قل له يا رب وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، ونعومني في يوم من الأيام ما شقيت في الطريق ده وأنا رافع إيدي ليك. رغم إن الكلام ده مع سن زي زكريا الناس ممكن إيه تستغربه، عشان كده دعا ربه دعاء خفية، لأن الناس لا يعرف، ربما يسيئون بي الظن، ولكن هم لا يعرفون ربي كما أنا أعرفه. فالمعنى ده مهم جدا، أنك تبدأ تتكلم، كلم الله سبحانه وتعالى، ناجي الله سبحانه وتعالى، قربناه ناجية، تستحضر هذا المعنى. وبعدين بقول آلامك، احكي لربنا آلامك، بث شكواك، أبث إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بث شكواك وحزنك لربنا سبحانه وتعالى. بعد كده تكلم عن همومك وتكلم عن آلامك، ثم تكلم عن أحلامك، أحلامك في الدنيا وأحلامك في الآخرة. قول اتكلم على طموحك، اتكلم تقول له يا رب أنا عاوز السنة الجاية أكون في عرفة، اتكلم من نفسك فيه قوله، وحاول ترتب دماغك كده، واكتب كده في ورقة كده من يعني ايه من بعد ما تصحى كده الظهر كده، اكتب كده في ورقة تقريبا خط السير انك ناوي تعمله. والله يا جماعة في ناس زي ما قلت لهم كده يوم عرفة ده بترتب السنة كلها في يوم عرفة، بيخبأوا الأدعية بتاعتهم يوم عرفة، يقول لك أنا عين دي لعرفة، أنا عين المشروع ده أسأل الله أن يبارك لي فيه يوم عرفة، أنا الحاجة اللي مقرقاني ديت أنا مستني اليوم عرفة، وهكذا. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير. فيعني دونكم هذا اليوم المبارك، من طبعا الأفضل الإنسان يستثمر من بعد صلاة الظهر، فإذا غلب على نفسه فممكن يقرأ من الظهر للعصر القرآن، ثم ينطلق معه أدعية الرحمن، أدعية لله سبحانه وتعالى ومناجاة لله سبحانه وتعالى. فإذا غلب في الأوقات فعلى الأقل من العصر للمغرب. وأنصح الأباء وأنصح الأزواج أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في النساء هذا اليوم، ويتخففوا خالص يعني في موضوع الأكل ده، لو استطعت أنك تشتري من بره اشتري، أنك يعني تفطر على أدنى الأشياء واللي موجود يبقى جزاكم الله خيرا، فحاولوا بقدر الإمكان أن تساعدوهم. والمرأة التي جاءها ما يمنعها فلا يمنعها أنها تدعي الله سبحانه وتعالى، عادي أنها تدعي ربنا سبحانه وتعالى، وممكن تسمع محاضرة حبسهن العذر فلعلها تلطف ولها بعض المعاني. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم التوفيق، ولا تنسوا الأمة من دعائكم، والمظلومين المكروبين في كل بقاع الأرض، وأسأل الله أن يفك ويفرج عنا وعنهم، وأسأل الله لي ولكم حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.